يقول: صليت مع أناس المغرب، فزاد الإمام ركعة، مع العلم أنني قد فاتتني ركعة وقد أصبحت صليت 3 ركعات، فهل أصلي ركعة أخرى؟ هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بالركعة الزائدة، نعم. هل يعتد بها المسبوق أو لا، وفيها خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن المسبوق يعتد بها وأنها تحسب له. فمثلا إذا دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية ونسي وزاد رابعة، فإنك تسلم معه لأنك أنت صليت 3، نعم. ولا يمكن أن تقوم فتصلي رابعة وأنت تعتقد أنها رابعة عالما بأنها رابعة، لأن هذا زيادة في الصلاة عمدا وقصدا، فالإمام معذور بزيادته الرابعة لأنه ناسي. أما أنت إذا زدت الرابعة فإنك لست بمعذور. فإن قال قائل: إنما ذكرتموه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قلنا: لا مخالفة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا، يدل على أن هذا الرجل قد نعم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا، يدل على أن هذا الرجل لم تتم صلاته، وهو الآن قد تم صلاته وصلى 3، فأي شيء يتمه بعد أن تتم الركعات المطلوبة منه؟ إذن نقول إن القول الراجح أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة، فإذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وزاد الإمام في صلاته فإنه يسلم مع الإمام لأن صلاته انتهت. طيب،